يروى أن ملك صقلية أرق في ليلة من الليالي، فنادى صاحب البحار عنده فقال: خذ مركبا وسر به إلى أفريقيا واتيني بأخبارها. فاستيقظ في الصباح فإذا المركب مكانه، فقال له: يا صاحب البحار، ألم أمرك أن تأخذ المركب وتذهب به إلى أفريقيا؟ قال: نعم، ولكن يا سيدي أمرا عظيما حصل معنا. قال: ما هو؟ قال: عندما مشينا في البحر إذا بنا نسمع صوت رجل ينادي: يا الله يا الله يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين. استقر صوته في أذاننا، قلنا: لبيك لبيك، وهو ينادي: يا الله. ذهبنا إلى مكان الصوت فإذا برجل في الرمق الأخير، أخذناه، قلنا له: ما بك؟ قال: كنت قد خرجت مع سفينة من أفريقيا فغرقت بنا السفينة وبقيت أنا وحدي، فنظرت حولي يمنة ويسرة فلم أجد أحد، فقلت: يا الله. فقال ملك البحار: سبحان من أرق ملكا وأسهره في قصره من أجل رجل ينادي في البحار يقول: يا الله.